الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد الكلام على التوسل، احنا نتكلم على التوسل، وصلنا إلى التوسل الممنوع، والتوسل بالذات أو بالجاه. التوسل بالذات أو بالجاه، في حديث سمعتم بطعم الأرض، المراد عموم الأرض، فأدخل فيه بلد أو بيت أو بيت فلا يعاد بالزيارة من علم أنه أصيب. هو الحق أنه على التعميم، الحق أنه على التعميم، لما صار وباء بالتعميم يأخذ الحكم. يعني البيت هذا ضمن مكان معمم فيه يبقى لا يزار، وإلا فلا. ولابد يعني أن يعلم الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، والمسألة فيها نظر في هذا الباب. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله، الله يعلمنا وإياكم يا رب، الله يعلمنا وإياكم يا رب، حفظكم ربي وشكر الله لكم. نعم، التوسل بدوات الأنبياء والأولياء والصالحين. فالتوسل بالأحياء والأموات من الأنبياء والصالحين بدعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والتوسل بجاههم والتوجه إليهم بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، أو جعلهم وسطاء بينهم وبين الله. كل ذلك لا يصلح أن يكون وسيلة شرعية. والحق أن هذا بأسره بدع منكرة، وهذه البدع المنكرة فيها ما هو من الشرك الأكبر وفيها ما هو من الشرك الأصغر، سواء كان الدعاء لغير الله جل في علاه أو الالتجاء في الملمات في قضاء الحاجات، سد الخلات إلى الأنبياء والأولياء، أو طلب قضاء الحاجات من الموتى سواء الأنبياء أو غير الأنبياء، فكل ذلك شرك أكبر. فهذا ينافي التوحيد، هو شرك عبادة، كما يقول يا سيدي فلان وملاك فلان مدد للولي، مدد يا نبي الله، مدد العباس، كل ذلك فيها ما فيها كما قلنا من الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. وهذا كله طلب قضاء الحياة الخلات من غير الله فعله شرك أكبر، أو طلب الشفاعة من الميت يقول له اشفع لي عند ربك، هذا شرك أصغر لأنه وسيلة للغلو فيه، وأيضا الأموات لا يسمعون. قال الله تعالى من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، عذاب ربك كان محظورا. في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أم تدعون البدوي، تدعون العباس، تدعون أبو الدرداء، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن التوسلات أيضا ممنوعة النذر للأموات، وهذا صرف عبادة لغير الله، هذه حقيقة الأمر أن هذا صرف عبادة لغير الله جل في علاه، فمن نذر لغير الله فقد وقع في المحظور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك الله تعالى بيّن أن هذا من خصال الكفار، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان شركائهم فلا يصلوا إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكل مدعو من دون الله جل في علاه لا يملك نفعا ولا ضرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يقول قل لا أملك لنفسي دفع قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والأفضل من ذلك كله أن يدعو إلى الله جل وعلا أو يدعو الله جل وعلا مخلصا له الدين وأن يوحد الله بذلك. والتوسل الصحيح أنه يتوسل كما قلنا بذات الله المقدسة بأسماء الحسنى وصفات العلى بفعاله بلسان الحال بدعاء الصالحين. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستجبون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال تعالى مبينا ومطمئنا من يسأله والأمر بيد الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى من مسائل الله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال لابن عمه وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن كل هذه الآيات والأحاديث تثبت أنه لا يصح الدعاء إلا بالله جل وعلا ولا صح اتخاذ وصائد بين العبد وبين ربه ولو زعم أنما إنما يعبدون ليكونوا لهم إنما يعبدونهم ليكونوا لله زلفاء شفعاء عند الله جل وعلا كذبهم الله جل وعلا كذبهم لما قالوا ذلك. إذن لب المسألة وارد في حسن الدعاء لربنا الرحمن سبحانه وتعالى فعلا. فكل هذه الشركات التي جاءت في بعد الناس عن القرآن وعن العلم توسلوا بالجاه وتوسلوا بالذوات ويعلمون أهم يعتقدون بأن الله تعالى يعطيهم من أجل هؤلاء الأولياء وشبهوا الخالق بالمخلوق لأنه يعني تكون شفاعة لمن له اليد عليه. استغفر الله والله هو الغني الحميد والله جل في علا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يذبح إبلا ببوانة سألوا سؤالين كان فيها من أهل الكتاب شيء من شر يعني مما يعبدونه أو أكان فيه صار من يعبد من دون الله أكان لهم عيد من أعيادهم للكفار. قال لا قال أوفي بنذرك. فهنا التوسل الممنوع أن يتوسل بذوات الأنبياء أن يتوسل أيضا بذات الصالحين والأولياء أن يتعبد بأن قضاء الحاجات قد يعطيها الله جل وعلا ويعطي ذلك لمن له الولاية فيتصرف الكون وهذا كقول الرافضة لا يحيد عنه القيد أنملة. فإذا نقول كل ذلك لا يجوز والتوسل الصحيح والتوسل الذي أرضاه الله جل وعلا هو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلا التوسل بذات الله المقدسة التوسل بفعل الله جل وعلا التوسل الممنوع ويتوسل بجاه النبي يتوسل بمكانة النبي يتوسل بذات الأولياء. وقلنا بأنه إذا احتج حديث عثمان بن حنيف وسيأتي ولكن أهل السنة والجماعة قعدوا القاعدة بما فعله عمر بن الخطاب كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا فتسقنا يعني قال يا محمد ألا ترى من حفيف فأدعو الله فأنزل المطر. توسل بدعائه لا بجاهه. توسل بالإمام بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز أيضا. التوسل بشفاعته ودعائه جائز كما جاء الأعمى وطلب النبي فدعا له وكما جاءت المرأة السوداء تقوم المسجد فقال النبي إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. قالت أصبر ولكن أدعو الله لي. فإذا الدعاء هو الذي كان به التوسل لا بالذات ولا بغيرها. والحديث فقيه إن شاء الله نستجمعها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن المقصود الأسماء النفصلة كلام ابن تيمية ونفسره فتكون القاعدة الأصلية هذه ململمة لجميع المنهج المنهج عند أهل السنة والجماعة في التوسل، والمنهج عند أهل البدع والضلالة في التوسل، وأن الأهل السنة والجماعة يعلمون أن كمال التوحيد الصحيح هو ألا تتخذ وسائط بينك وبين الله جل وعلا، وأن من الأدب مع الله أن تقرأ بابه وهو الذي فتحه لك ويسر لك أن تتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفات العلا وذاته المقدسة، بل بفعاله أن تتوسل بالأعمال الصالحة، وهذا تقرب إلى الله جل وعلا، كأنك تفتخر إلى أن تبين مع العجز والنقص أن تكون عابدا لله جل وعلا، فتتوسل بمثل ذلك، أن تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين كما حدث مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما التوسل الآخر فتوسل ممنوع، وسيأتي أيضا كثرة الكلام عليه حتى نجهزه بأدلته التي يتمسكون بها، أدلة ضعيفة ومنها ما صح يفهمونه على وجه ليس على وجه الصحيح بل على الوجوه التي يتبنونها. فنسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا أبواب العلم وأن يغفر لنا وأن يتم لنا التوحيد تماما كاملا غير منقوص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.